الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الأجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. كما يربي أحدكم فلوه. بضم الفاء عندك؟ بضم الفاء هي عندك؟ ولا بفتحها؟ فتح. كما يربي أحدكم فلوه. نعم. أو فصيلة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن محمد زغبة قال حدثنا قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا كان الله عز وجل يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. يأخذها بيمينه. فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تبلغ التمرة مثل أحد. نعم. هذا الباب عقده على هذا الحديث، وهو دال على عظم شأن الصدقة إذا أخرجت من كسب طيب، فإنها قبل أن تقع في يد الفقير فإنها والله عز وجل على كل شيء قدير تقع في يد الله تبارك وتعالى. وقلنا إن صفات الله تعالى لا يخاض فيها بكيف، الله تعالى على كل شيء قدير، حتى لو تصدق ملايين المسلمين في وقت واحد فإنها تقع في كف الرحمن سبحانه وتعالى قبل أن تقع في كف الفقير. ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه. وفي دلالة على أن الصدقة من الكسب غير الطيب أنها مردودة لا ينتفع بها الإنسان. يقول: وإن كانت تمرة، يعني حتى لو كانت صدقة يسيرة، الرب عز وجل يثمر وينمي هذه الصدقة فضلا منه ومنا، لأنه هو الشكور، وهو الذي يجزي على العمل القليل بالثواب الكثير، هذا معنى الشكور في أسمائه تعالى. فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل، وهي تمرة، فيجدها بإذن الله تعالى في الآخرة. يقول: كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. الإنسان إذا كان عنده مهر صغير، خيل أنتجت، فإنه يحرص على هذا الفلو الصغير، ويحرص على إرضاعه من أمه، يحرص على علفه لاحقا حتى يكبر. يقول: الله عز وجل يربي هذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. والفصيلة هو الذي يفصل عن أمه، عن لبن أمه من جنس البقر. وفي هذا دلالة على عظم شأن الصدقة، وحظ كبير على الصدقة، وحظ أيضا على الصدقة ولو بشيء يسير، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة قد يقيك الله تعالى بها النار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. لا تحقر شيئا، يعني لو أنك رأيت أحد الفقراء ولم تجد في معك إلا ريالا واحدا لا تستحي تقول ماذا يفعل هذا الريال؟ تصدق أنت أولا تعطي نفسك قبل أن تعطي هذا الفقير، ثم إن الفقير ينتفع بإذن الله تعالى بهذا الريال، أنت تعطيه ريالا وذاك يعطيه ريال وذاك يعطيه 100 وذاك يعطيه 50 وذاك يعطيه 10، لا شأن لك، رزقه على الله عز وجل. أنت الآن احرص على نفسك. وأمر الصدقة أيها الإخوة أمر عظيم جدا، وجاءت في فضائله نصوص، منها أن العبد في القيامة يكون في ظل صدقته، فبقدر ما تتصدق بقدر ما يعظم الظل عليك في القيامة. وجاء في الحديث أن العبد إذا تصدق بالصدقة فإنه ينزعها من بين لحي 70 شيطانا، يعني أن الشيطان يحرص على أن يمنعك عن الصدقة قدر ما يستطيع، بعدة أعذار بعدة مبررات، يمكن أن هذا الفقير يكذب، يمكن أنه غني، يمكن أنه سيأخذ هذا المال وسيفعل به كذا وكذا، ما شأنك أنت؟ إذا لم تعلم عنه الكذب وأنه ليس صادقا في كونه فقيرا فأعطه، والله هو الذي يتولى أمر عباده. ماذا تعطيه؟ تعطيه ما تجد به نفسك، ما يسر الله، حتى لو تعطيه مثلا ثوبا زاد عن حاجتك، حتى لو تعطيه حتى نعلا زائدا عن حاجتك، لو تعطيه أكلا تقول اصحبني إلى البيت أنا عندي لك طعام أعطيك الآن طعاما تتعشى عليه الليلة، لو تقول اصحبني سأعطيك 5 أو 6 تمرات، ما في هذا إشكال. هذا كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. فاحرص على الصدقة فإن لها هذا المقام العظيم، منها أن الله تعالى يربيها لك، فهذه التمرة الصغيرة الآن في الدنيا يجعلها الله تعالى تعظم حتى تكون كالجبل. والتجارة مع الله تعالى لا تبور، التجارة مع رب العالمين لا تبور، إلا ما المقارنة بين تمرة وجبل؟ التمرة منك والجبل من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يعطي الجزيل على الشيء اليسير. فاحرص على الصدقة واترك عنك هذه العوارض التي تعرض فارغة تمنع الإنسان من الصدقة. ومن فضل الله عليك أنت أن يصلك الفقير، لأنك قد تكون في موضع أو في حي لا يكون فيه فقراء بعض الأحيان أو يبعدون، فإذا أتاك إلى المسجد فاحمد الله، هذا غنيمة ساقها الله إليك إن كنت تعقل، نعمة، لأن قد يمضي على الإنسان 7 أو 8 أشهر أو 9 أشهر ربما لو تفكر وجد أنه لم يتصدق بأي صدقة، لأنه لا يصل إلى الفقراء في محلاتهم ومنازلهم. فإذا وجد واحدة من هؤلاء الفقراء بعد هذه الأشهر جاء الشيطان قال هذا يكذب، هذا ما هو بصادق، هذا سيستعمل، ما لك ومال هذا، هذه كلها عوارض تمنعك. فاحرص على أن تتصدق بما يسر الله بما أعانك الله عليه، ففضل الصدقة عظيم، وهذا من الأدلة على إثبات اليد لله عز وجل، وعلى أن هذه اليد العظيمة لا يحيط بها إلا رب العالمين، حتى تقع جميع هذه الصدقات في يد الله تبارك وتعالى قبل أن تصل هذا الفقير، ويربيها سبحانه وتعالى للعبد فيجدها موفرة في القيامة، كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين. ظاهر أن باب الإيمان ما له وجه، باب الإيمان هذا الظاهر. أحسن الله عليك. باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال حدثنا أرطات بن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول شيء خلقه الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر وفجور رطب أو يابس فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاه بن المنذر عن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول شيء خلقه الله عز وجل القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين وذكر الحديث ثم مثله إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع عمرو بن أوس الثقفي يحدث عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو. نعم. صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور، يعني يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا. وما ولوا. أحسن عليكم. وما ولوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه قال في حديث طويل قال: ثم خلق آدم عليه السلام، قال: ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما منه من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض يديه عز وجل ثم قال: اختر يا آدم. قال: اخترت يمينك يا رب وكلتا يديك يمين. فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة، فقال: ما هؤلاء يا رب؟ قال: هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة. وذكر الحديث. نعم. هذا الباب في إثبات أن لله تعالى يدين، وهذا صريح قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيثبت لله تعالى اليدين، يثبت له تعالى يدان لا تماثلان أيدي المخلوقين، لا يحيط بكيفيتهما إلا هو سبحانه وبحمده. في الحديث الأول أن أول شيء خلقه الله تعالى هو القلم، وتقدم الكلام على هذا الحديث في موضعه، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، هذا الشاهد. فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس إلى آخر الأثر الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أيضا: أول شيء خلقه الله عز وجل القلم بيمينه، القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. كذلك الحال في الحديث الآخر: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور. من هم المقسطون؟ الذين يعدلون في الحكم، يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا. إذا ولي شيئا وإذا كان في خاصة أهله فيما يتعلق بزوجاته أو أولاده يكون ذا عدل وذا إنصاف ولا يميل. فإذا ولي أمرا سواء كان ولاية عامة كبيرة كولاية الأمر أو ولي ولاية محدودة وأسند إليه أمر من الأمور فإنه يعدل فيه. حتى الإنسان في بيته هو بحاجة إلى أن يعدل في أهله وذريته وزوجاته، فهؤلاء على منابر من نور من عظم منزلتهم في القيامة عند الله تعالى عن يمين الرحمن. الشاهد قوله: عن يمين الرحمن وكلتا يديه تعالى يمين. الحديث الذي يليه هو موقوف على عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام ومسح ظهره بيده فخرج من ظهر آدم من ربك تعالى خالق من ذريته إلى قيام الساعة. جعل الرب عز وجل هؤلاء الذرية بعضهم في يمينه وبعضهم جعل هؤلاء الذرية بعضا منهم في يمينه وبعضا منهم في شماله، وقال لآدم: اختر يا آدم. فقال: اخترت يمينك يا رب. فالذين في يمينه تعالى هم السعداء أهل الجنة، والذين في شماله نسأل الله العافية هم الأشقياء أهل النار. الحاصل أن هذه النصوص دالة على أن الرب سبحانه وتعالى تثبت له اليدان على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل العرش والقلم، وقال لسائر الخلق كن فكان فسبحانه. نعم. يعني أن الله تعالى خلق الخلق جميعا بأن قال للشيء من هذه المخلوقات كن فيكون، لكن خص الله سبحانه وتعالى أشياء بأن خلقها بيده. آدم خلقه الله تعالى بيده، صريح القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. التوراة خطها الرب سبحانه وتعالى بيده، جنة عدن خلقها الرب سبحانه وتعالى بيده. ولهذا هذه كلها دلائل على عظم قدر هذه الثلاثة. فخلق الله لآدم بيده فيه مزية، ولهذا لما خلق الله تعالى آدم بيديه أمر الملائكة أن تسجد له. والتوراة يدل على مكانة التوراة، ولا يعني ذلك أنها أعظم الكتب، لا، بل أعظم الكتب على الإطلاق هو القرآن، لكن هذه مزية من المزايا. أما المزايا الأكبر والأكثر والأجل والأرفع لا شك أنها للقرآن. والجنة جنة عدن خلقها سبحانه وتعالى بيده، وسائر الخلق قال له تعالى كن فكان، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن أبي الزناد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن حكيم بن حزام القرشي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن وفسق عن أمر ربه. هذا كما دل عليه القرآن، صريح القرآن، أن الله تعالى خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى وأمر الملائكة أن تسجد، فامتنع عدو الله إبليس من السجود وزعم أنه خير منه وأن آدم خلق من طين وأن أصل إبليس من النار أفضل وأشرف ما ينبغي أن يسجد، فأهلك، نسأل الله العافية، وأهلك من أطاعه. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين رحمه الله: يقال للجهمي الذي ينكر أن الله عز وجل خلق آدم بيده: كفرت بالقرآن ورددت السنة وخالفت الأمة. فأما القرآن فإن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ وقال عز وجل في سورة الحجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ فحسد إبليس آدم لأن الله عز وجل خلقه بيده ولم يخلق إبليس بيده. ولما التقى موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام فاحتج، كان من حجة موسى لآدم أنه قال له: أنت أبونا آدم، خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله عز وجل بها آدم عليه السلام ما لم يخص غيره بها. مما لم يخص غيره بها من أن الله عز وجل خلقه بيده وأمر ملائكته فسجدوا له، فمن أنكر هذا فقد كفر. ثم احتج آدم على موسى فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. نعم، هذا رد على الجهمية، وقلنا أن الجهمية من البلايا التي بليت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ينكرون هذه الأحاديث ومدلول الآيات في كتاب الله عن أسماء الله تعالى وصفاته، ويزعمون أن النفي هو الصواب، ويغيرون المعاني الواضحة الجلية لهذه النصوص. فيقول يقال للجهمي: إنك خالفت القرآن وذكر النصوص التي تقدمت، وخالفت السنة وتقدمت نصوص، وسيورد أيضا نصوصا من السنة، وخالفت إجماع الأمة، فإن الأمة على هذا مجمعة، زمن الصحابة رضي الله عنهم وزمن التابعين، حتى نبغى عدو الله الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان، هذان الخبيثان المفسدان أضر بالأمة ضررا بالغا، وانتقلت مقولتهما إلى المعتزلة، ثم ورثتهما مجموعة من الفرق الكلابية ثم الأشاعرة والماتريدية، وتسلسل هذا الشر، ولم ينجو منه ولله الحمد إلا من لزم السنة. فالذين لزموا منهج السلف يعلمون أن أصل المقالة من هؤلاء المفسدين المجرمين من الجهم بن صفوان، وانتشرت هذه المقالة الموحشة في الأمة، وأثرت في فرق كثيرة، تارة تأثيرا كليا وتارة تأثيرا جزئيا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي

من أهل العلم يقول هذه الكلمات هي قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما هذا الحديث ففيه ضعف من أكثر من جهة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا معاوية بن عمرو وأبو صالح قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده. آدم عليه السلام خلق الله عز وجل خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده. نعم. آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن وجنات عدن. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. نعم. هذا موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، ذكر فيه أن الله خلق أشياء معينة بيده تشريفا وتكريما، منها آدم وتقدم، ومنها العرش، ومنها القلم، ومنها جنة عدن. فهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده، وجعل ترابها الورس والزعفران، وجبالها المسك، وخلق آدم عليه السلام، وكتب التوراة لموسى عليه السلام. نعم. هذا عن التابعي، هذا يكون في حكم المقطوع على التابعي. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا بكر بن سليمان الأسواري عن محمد بن إسحاق قال: سمعت محمد بن كعب يحدث أن الله عز وجل لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة: آدم عليه السلام، والتوراة فإنه كتبها لموسى بيده، وطوبى شجرة في الجنة غرسها بيده، ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها فنن، وهي التي قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يغني عنه إن شاء الله، يغني عنه الأحاديث التي مرت وتقدمت. نعم. صلى الله عليه. لأنه من روايات محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى، ليس مثل الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن كعب الأحبار قال: إن الله جل اسمه لم يمس بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده. ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. هذا عن كعب رحمه الله. على كل حال، كل هذه النصوص ما ثبت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، كلها دالة على أن الرب تعالى يثبت له اليد سبحانه، وأنه سبحانه وبحمده من حكمته أنه خص أشياء تشريفا وتكريما بأن خلقها بيده، كجنة عدن وآدم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما رأى عدو الله إبليس هذا التكريم لآدم قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ إن خلق الله تعالى لآدم بيده تكريم عظيم جدا، فحسده عدو الله وزعم أنه لا يليق أن يسجد. فالشاهد أن هذه الأمور راجع أمرها إلى الله تعالى، وهكذا خلق الله تعالى جنة عدن، نسأل الله الكريم فضل لعظم شأنها وجلالة قدرها كون خلقها بيده، وكذلك خط التوراة بيده. أحسن. نعم. قوله: فمن أنكرها فقد كفر. يعني لو أنكر أن الله خلق آدم بيده يكفر، يعني قصد أنه صريح القرآن: أمنعك أن تسجد لما خلقت بيدي، صريح أن الله خلق آدم بيده. لكن هؤلاء المتأولة يقولون المقصود باليد كذا وكذا، لا شك أن يعني يزعمون أنهم ما جحدوا النص وإن كانوا عبثوا بمعناه، لكن لا شك أن هذا نوع من التلاعب بالمعاني، أو اليد على ظاهرها أن الله تعالى خلق آدم بيده كما بين سبحانه. يدرأ عنهم التأويل؟ قد يدرأ عن، يعني في حال دون حال، قد يدرأ في حال دون حال. الجهمية الغلاة لا يدرأ عنهم وهم أساس هذا الشر، وبعض الذين قد لا يتبدى لهم الأمر ولا يتضح، من أهل العلم يقول إن هؤلاء في يعني في حكم من جهل الأمر هذا أو تأوله لا يرون تكفيره. السلام عليكم.